ده مسألة اجتهادية. هذا نظر في روايات الحديث فاستخلص حكمه إلى أنه صحيح، وهذا نظر في نفس الروايات فقال هذه الرواية لا تكفي لتصحيح الحديث فهو ضعيف. إذا راجع إلى باب إيه؟ الاجتهاد والبحث والنظر، وليس إلى النقل والرواية. كذلك أيضا الاختلاف في التوثيق والتجريح هو من باب الاجتهاد وليس من باب النقل والإيه؟ والرواية. فهذا قال في الراوي ثقة وذاك قال في الراوي إيه؟ ضعيف. يبقى هنا ما تجيش تقول لي إيه؟ المثبت مقدم على لأن مين المثبت من الناس؟ كل من الرجلين يثبت معنى، هذا يثبت معنى العدالة وهذا يثبت معنى الإيه؟ الجرح. فما تجيش تقول لي إيه؟ المثبت مقدم على النافي، لأن هذا بنى تجريحه على دليل وهذا بنى دليله على تعديله على دليل، فننظر في دليل هذا ودليل هذا فما قوي دليله يقدم. واضح هذا الكلام؟ وقد يكون الدليل واحدا، يعني روى حديث فعالم نظر في الحديث فوجده مستقيما فوثق الراوي، نفس الحديث نظر عالم آخر فوجده منكرا في اجتهاده فضعف الراوي. فمثل هذا لا يقال فيه المثبت مقدم على الناس، انما موضع هذه القاعده حيث يكون الاختلاف في اثبات شيء منفي من حيث النقل والروايه، فلان يقول سمعت كذا او رايت كذا او ذهب فلان الى كذا او لم يذهب فلان الى كذا، يبقى نقول هنا المثبت مقدم على الايه؟ الناس. اما اذا كان المسائل راجعه الى الاجتهاد والى البحث والتفتيش والتنقيب والاجتهاد يعترضه الخطا والايه؟ والصواب، فهذا قد يقبل التوثيق احيانا وقد يقبل التجريح احيانا، قد يقبل السماع احيانا وقد يقبل عدم السماع احيانا. من الاشياء العجيبه في هذا الامر بعض العلماء المتاخرين هم مش معاصر لكن متاخر الف كتابا نكت له على نزهه النظر للحافظ ابن حجر فيما يتعلق بابواب الجرح والتعديل، وله كتاب ايضا في المصطلح اللي هو الامير الصنعاني. قال ايه في هذا الصدد؟ قال ان كلام العلماء في الجرح والتعديل بمنزله الروايه، ان كلام الائمه في الجرح والتعديل بمنزله الايه؟ الروايه. فلما يجي الامام يقول ثقه كما لو انه روى حديثا عن ايه؟ شيخه. فكما اننا نقبل حديثه يلزم ان نقبل ايه؟ توثيقا، لان التوثيق جزء من الروايه لانه قاسه على الايه؟ الشهاده الفقيه، لان الشاهد يحكي ما سمع او راى، يقول رايت فلان يسرق، رايت فلان يزني او نحو ذلك، فيحكي ما سمع او ايه؟ او راى. فقاسوا الروايه على الشاهد فقالوا المتكلم في الائمه بالجرح او بالتعديل بمنزله الرواه، فكما اننا نقبل روايتهم فكذلك نقبل ايه؟ احكامهم في الجرح والايه؟ والتعديل. وهذا كلام بلا شك نحن نقبل اقوالهم في الجرح والتعديل لانهم بمنزله الحكام والايه؟ والقضاء، لا لانهم بمنزله الشهود او بمنزله بان الاحكام التي يقولونها في الراوي جرحا وتعديلا تقوم مقام الروايه، لا هي روايه هي اجتهاد. حتى ان الامام ابن حبان في المجروحين في اكثر من موضع يقول والكلام في الرواة بالجرح والتعديل انما هو من الاجتهاد، وينص على هذا نصا. طب المساله اجتهاديه، لان الامام يقول فلان ضعيف لانه روى احاديث منكره، فلان ثقه لانه روى احاديث ايه؟ مستقيمه، فقد يصيب في ذلك وقد ايه؟ يخطئ في التوثيق والتجريح، مسائل اجتهاديه وليست رجعت الى النقل والروايه. طيب خلصنا الموضوع دوت، بيتكلم بقى عن مسائل متعلقة بهذا الأمر. قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. معروف إن الشهادة لا يقبل فيها قول الإيه؟ الواحد. لكن الرواية تختلف عن الشهادة في إيه؟ في هذا، كما قلنا إن المتكلمين في الرجال هم بمنزلة إيه؟ الحكام والقضاة. والقاضي او الحاكم يؤخذ قوله ولا يحتاج الى متابعه قاضي او حاكم اخر له. فلذلك ان علماء الحديث يقبلون كلام العالم الواحد في الجرح والتعديل. يعني لو لقينا راوي قال فيه احمد بن حنبل ثقه، ما نجيش نقول له بقى ايه؟ عايزين ايه تاني والثقه. ما ينفعش الكلام ده. لو لقينا راوي ابن معين قال فيه ضعيف بنقولش عايزين عالم تاني ايه ضعف، لا ما ينفعش، بل حكم الواحد من هؤلاء الائمه يكفي. نعم اذا كثر المتكلمون في الراوي ومع الاتفاق بينهم هذا افضل، لكن اذا لم نجد الا قول امام واحد فهذا ايه يكفي. واما روايه الثقه عن شيخ يعني لم يسمي فهل يتضمن تعديله وذلك الشيخ؟ لا، هنا بنتكلم عن شيخ معروف. واما روايه الثقه عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ ام لا؟ يعني لو عندنا روي ثقه روي عدل روى مجرد انه يروي عن احد الشيوخ او احد الرواه، هل نستطيع ان نستدل بروايه هذا العدل عن هذا الشيخ انه عنده ثقه؟ يقول ثاني زيد بيروي عن عمرو، طبعا اول مره يعني زيد يروي عن عمرو كل دايما بيضربه ماشي، زيد هذا ثقه فقال حدثنا عمرو، هل نفهم من كده ان عمرو عند زيد ثقه ولا لا؟ ها قول يا عايز شايفك عايز تقول حاجه، انت زيد ولا عمرو؟ قول انت يعني انت جبت الاقوال في المساله شو؟ انا مش عايز اسمع اقوال، انا عايزك يعني تقول لي رايك وتقنعني. طيب اسمك ايه؟ يعني لا زيد ولا عمرو، محايد يعني. قول. اتفضل. يعني اذا كان زيد من النقاد يعني يقبل ايه؟ يعد روايته عن الراوي تعديلا له. نعم. ما من راوي الا وقد روى عن ضعيف. طيب بتقول ايه؟ انا جاي عند غيره، انا عنده هو. أو يعني انت بتقول بقى روايه العدل عن الراوي توثيق من العدل له. ماليش دعوه بغيره بقى. احنا ما نقولش ان هو موجود، هو راوي معروف. فلان ابن فلان. هل زيد اذا روى عن عمرو يبقى عمرو ده عند زيد ثقه ولا لا؟ ماليش دعوه عند غيره. يبقى يعتبر ثقه عنده. لا يعتبر. ماشي. مش ما دي ما دي اللي عايز يهرب بيقول كده. ايوه. نعم. دي عبد الكريم بن ابي المخارق. وغيره. هو طبعا دوت يرجع الى الراوي عن الراوي والراوي نفسه. يعني هذا الراوي اللي هو عمرو يعني اللي هو المروي عنه. اما ان يكون متكلما فيه بالجرح او بتعديل او لا.

اتصقت فيها انا بالنقطة فتحت الكباب ايه بالضبط؟ لا اتصقت ورقة حبيب قلبي اضيعها. قال وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. مسألة مهمة جدا طبعا. ده كله قاله ابن الصلاح. اذا افتى عالم من العلماء المحدثين الفقهاء وجاءت هذه الفتوى موافقة لحديث، في فرق من ان نقول هذه الفتوى موافقة لحديث وبين ان نقول انه احتج بالحديث، فهم الكلام؟ لا هو افتى فتوى ولم يذكر دليلا، ثم نظرنا فوجدنا ان هذه الفتوى لها دليل او موافقة لحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعد تصحيحا منه لهذا الحديث؟ وعليه هل يعد توثيقا منه لرواية هذا الحديث ام لا؟ ماشي الكلام؟ الذي عليه اعمل اهل العلم انه لا يعد تصحيحا للحديث ولا توثيقا لرواية، لان فتوى العالم ليست دائما وابدا يبنيها على الحديث، قد يكون بناها على آية قرآنية، قد يكون بناها على اجماع، قد يكون بناها على قياس، قد يكون بناها على دليل اخر غير هذا الدليل. واضح هذا الكلام؟ ومن علماء من يحتج بالحديث الضعيف اصلا، هناك من يحتج بالمرسل، فهو حتى لو احتج بالحديث فليس هذا تصحيحا منه للحديث، لانه يرى انه وان كان لا يصح لكنه مرسل، ومرسل عنده ايه؟ حجه. وهناك من يبني الاحكام على فتاوى الصحابه، اذا لم يكن في الباب حديث مرفوع عن رسول الله، اذا باب الاحتجاج اوسع من باب التصحيح. فالحديث الصحيح جزء مما يحتاج به العلماء في اثبات الاحكام الشرعيه، لكن الاحكام الشرعيه لا تتوقف على الايه؟ الحديث. قد يبني العالم فتواه في الحكم الشرعي على حديث او على ايه او على اثار الصحابه او على الاجماع او على القياس او على شرع من قبلنا او الاحكام العشره ذكرها في كتب اصول الفقه، الاستصحاب والاستحسان والحاجات دي. فادله المسألة الفقهية أوسع من أدلة تصحيح الإيه؟ النص الحديث. فمجيء الفتوى موافقة لحديث ليس معنى ذلك أن هذا الحديث عند ذلك المفتي صحيح، قد يكون عنده ضعيف. مثلا الإمام أحمد يضاعف حديث التسميع على الوضوء وينص على ذلك وهو نفسه أفتى به، وشرحنا وجه ذلك في لقاءات سابقة. هو نفسه يصرح بأن الحديث إيه؟ ضعيف، ثم هو نفسه يثبت بمقتضاه. ماشي الكلام؟ هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الإمام ابن كثير هنا ليه إيه؟ وجه آخر. يقول وفي هذا النص إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني افرض الباب ده ملوش غير مفهوش غير الحديث ده، أو تعرض الإمام يعني الإمام للاحتجاج به في فتيا أو حكم، يعني ذكره في أثناء الإيه؟ الفتوى، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. ماشي؟ بيقول يعني إذا كان الحديث الباب ما فيهوش غير حديث واحد، أو إن الإمام أثناء الفتوى ذكر هذا الإيه؟ حديث، هل يدل ذلك على أن الحديث عنده إيه؟ صحيح؟ رد عليه الإمام الإيه؟ العراقي، رد متين قوي. تعقبه العراقي، هذا موجود في الحاشية. فقال: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. شو ولا إيه؟ وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وهذا مثل أيضا إيه؟ أحمد. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم. طبعا يقصد ابن تيمية وابن القيم وأيضا ابن رجب، بس طبعا ابن رجب مش عارف هل ممكن يكون العراق وقف على كلامه أم لا، صعب. واضح هذا الكلام؟ فهنا ايه اللي عايز اقوله؟ ان